بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ذكر الإمام مسلم رحمه الله أنه جعل الأحاديث أو سلك مع الأحاديث على ثلاثة أقسام. هل مقصود أنه ذكر الثلاثة الأقسام في صحيحه، أو أنه قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام؟ قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، ثم بين أنه يعتمد على القسم الأول ويخرج للقسم الثاني، يعني في بعض الأوقات بعد أن يتقصى أخبار القسم الأول ربما أخرج للقسم الثاني بعض ما يراه وأخرج لهم في المتابعات، لأنه قال أتبعنا أخبارا يقع في أسانده بعض من ليس بالموصول بالحفظ والإتقان، أتبعناها أخبارا. وهؤلاء الثلاثة الذين مثل بهم مسلم: عطاء بن السائب، يزيد بن أبي زياد، وليد بن أبي سليم، كلهم لم يعتمدهم في صحيحه. فالملاحظ أنه إنما ذكر لهم في الشواهد، الملاحظ أنه أخرج لهم في المتابعات، أخرج لهم في المتابعات. ما معنى المتابعات عندك؟ ما معنى أخرج لهم في المتابعات عندك؟ يعني لم أخرج الحديث من طريق أخرى غير طريقهم، فالحديث نفسه أخرجه بإسناد آخر، ولم يخرج حديثا من طريق هؤلاء اعتمادا بمعنى ما أخرج الحديث إلا من طريقهم، إنما يخرج لهم متابعة لطريق أخرى. فمن هو القسم الأول الذين ذكروا؟ أهل الاستقامة في الحديث والإتقان لما يروون، الإتقان لما نقلوا. مثل بمن؟ تذكر بمن مثل؟ الأعمش، منصور بن المعتمر، إسماعيل بن أبي خالد، مثل بهؤلاء الثلاثة. والمرتبة الثانية والقسم الثاني بمن مثل؟ لا، القسم الثاني ما انتقلنا إلى القسم الثالث. القسم الثاني ذكرناهم الآن: عطاء بن السائب، وليد بن أبي سليم، ويزيد بن أبي زياد. والقسم الثالث، القسم الثاني ماذا؟ كلهم اختلطوا، نعم. طيب القسم الثالث من هم؟ أولا من هم القسم الثالث؟ خالد بن أبي عمرو. لا، ما نريد التمثيل. أولا من هم؟ القسم الثالث من هم؟ عبد القدوس الشامي. لا، ما نريد الأسماء، يعني هل هم الثقات أو الضعفاء أم من؟ المتهمون والكذابون، أو من كان، أو من وقع في حديث النكارة الشديدة، النكارة على غالب رواياتهم النكارة. مثل للكذابين والمتهمين بمن؟ اذكر بعضهم. هو مثل ما يقارب سبعة. من تذكر؟ تذكر أحدا منهم؟ الكذابون والمتهمون مثل بمن؟ دكاوري منهم عمرو بن خالد القرشي الواسطي كذاب، وأيضا ارفع صوتك أبو جعفر المدائن الثلبي بهذا المكان عبد الله بن مصور، وأيضا من يحيى بن أبي أنيسة مثل به بمن غلبت النكارة في حديثه، غلبت المنكرات، وهو من من كذب أيضا، هو من من كذب. محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب بالزندقة، صلب بوضع الحديث الزندقة، وقال قد وضعت فيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وحرم فيها الحل. وقال الأمير تعيش ماذا ينخلها الجهابذة عبد الرحمن بن مهدي والقطان وغيرهم يعيش لها الجهابذة. وقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وصلنا إلى أن حكم أهل العلم، قال رحمه الله: لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادة، أي حديث كامل، كلامه على الحديث، أي تقبل حديثه إذا كان ممن يعلم بموافقة الثقات، لأنه إذا صار يوافق الثقات في غالب ما يروي هذا دليل على ثقته، فيقبل ما يتفرد به أي من الأحاديث، كلامه هنا على الحديث برأسه وليس على مجرد زيادة. قوله أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، أي قد شاركهم في أحاديث كثيرة، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، يعني أكثر رواياته الموافقة، إذا كانت الموافقة أكثر دل على حفظه، على حفظه وعلى أنه من الثقات، وهذه كما تقدم معنا بالأمس من الطرق التي يعلمون بها ثقة الراوي، من الطرق التي يعلمون بها ثقة الراوي أنه يوافقهم في الغالب. فإذا وجد كذلك، أي وجد قد وافق الثقات في أحاديث كثيرة ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبل الزيادة، أي يقبل حديثه، كيف الموافقة؟ كيف تعتبر؟ كيف تعلم أنه وافق أو أنه خالف؟ نعم، من يجي؟ عندك يا وليد؟ الألفاظ فقط أو حتى في الأسانيد؟ حتى في الأسانيد، مثلا كلهم يروون عن شعبة، فالثقات يروون حديث عن شعبة مثلا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهو يرويه كذلك مثلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهكذا أيضا أسانيد أخرى يوافقهم بالإسناد والمتن، يوافقهم في الإسناد والمتن، عامة رواية يوافق الثقات الذين قد عرفوا بالحفظ والإتقان، عرف أن هذا الرجل ثقة، فإذا تفرد بعد ذلك بحديث آخر تقبل روايته ويصحح حديثه. فإذا وجد يخالفهم في الغالب هم يروون سندا وهو يأتي بسند آخر، أو يغير بعض المشايخ أو يغير الألفاظ أو يركب السند على حديث آخر، فإذا وجد غالبها على هذا يصير منكر الحديث، منكر الحديث الأغلب من حديث أنه يخالف الثقات. قال الإمام مسلم رحمه الله، كلام الإمام مسلم كلام مفيد، قليل قليل الألفاظ كثير المعنى، يعني يحتاج إلى أخذها كلمة كلمة، لأن أيضا هو إمام متقدم، إمام متقدم ويضع لك قواعد في هذا الفن، يعني تعتبر غنيمة، مقدمة مسلم تعتبر غنيمة لطلاب العلم، أنه إمام متقدم ويضع لك قواعد في هذا الفن في علم المصطلح. فلماذا ما ذكر أنه من أول من دون في علم الحديث؟ والآن مسلم قبل الرام هرمزي أو لا؟ قبلها بلا شك، الرام هرمزي في القرن الرابع، إمام مسلم مات في 261. نعم أنت؟ ليس تدوينا مستقلا، هذا جاء مضمنا، وقد سبق أيضا بمن الشافعي، قد الشافعي قد أتى بكتابه الرسالة بعض الفوائد متعلقة بالمرسل وبالموقوف وبعض علوم بعض أنواع علوم الحديث، لكنه ليس مستقلا، ليس تدوينا مستقلا في علم الحديث، إنما ضمنا، إنما هو مضمن فيه. فالقصد هو التنبيه إلى أن القاعدة التي يذكرها مسلم في هذا الفن يعض عليها بالنواجذ، لأنه إمام من أئمة المحدثين، والقاعدة التي يذكرها لها شأنها في هذا الباب. قال: فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، يعني هؤلاء أكثر من الأحاديث جدا من نقلة العلم، الزهري وهشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، مبسوط كثير مشترك، يعني ينقله الكثير من الناس، مشترك يعني أخذ عنهم الكثير من الطلاب، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما، يأتي شخص ويعمد إلى الزهري وهشام بن عروة فيروي عنهما أو عن أحدهما، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما. هذا يدل على ماذا؟ يعني الآن يأتي شخص غير مشهور غير معروف يروي عن الزهري وعن هشام بن عروة مع كثرة تلاميذهم عددا من الأحاديث ما عرفه أحد من أصحاب الزهري ولا أصحاب هشام بن عروة، على ماذا يدل هذا؟ على كثرة أحاديث هشام بن عروة، على الزهري، الزهري وهشام بن عروة، لا فائدة أخرى مستنبطة غير هذه. نعم، يدل على أنه منكر هذا، كيف يأتي إلى من كثرت رواياته جدا وكثر أصحابه ولا يروي أحد من أصحاب هذه الأحاديث، فيتفرد بأحاديث متعددة، هذا يدل على نكارة جدا، أو على أن هذا الرجل يسرق الحديث، يركب الأسانيد. نعم، قد يتهم، هذا ممن يقال فيه متهم، هذا ممن يطلق عليه الاتهام أيضا، وممن يطلق عليه النكار، منكر الحديث، البخاري يطلق على مثل هذا منكر الحديث. وغيره من المحدثين أيضا لما يتفرد عن الثقات المكثرين بأحاديث لا يعرف أحد وهو ليس موثق، ما وثقه الأئمة، ليس معروفا بالعلم. نكمل قراءة كلام مسلم. قال: فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، يعني ما شاركهم حتى في الأحاديث المعروفة الصحيحة، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. غير جائز يعني قبول هذا الحديث، مثل هذا الحديث، يعني مثل هذا الرجل قد يكون يعني من حيث الكلام ما وثقه العلماء، لكن لا يكتفون بالقول فيه بأنه مجهول، بل يحكمون عليه بأنه منكر الحديث أو بأنه متهم أو يأتي بالأباطيل، نعم، وما أشبه ذلك من العبارات. هذا ما يكتفى يقولون فيه مجهول، لأنه من أين أتى بهذه الأحاديث التي ما يعرفها أحد من أصحاب هشام بن عروة، من أصحاب الأعمش، من أصحاب شعبة الذين كثر الرواة عنهم، هشام بن عروة الزهري، ثابت البناني، يعني مع كثرة تلاميذهم، ثم يعمد هذا الرجل الذي ليس معروفا بالثقة عند أهل العلم ويأتي بأحاديث العدد من الأحاديث، هذا تجد العلماء يقولون منكر الحديث، هذا أحسن أحواله، وإلا بعضهم يقول فيه متهم، بعضهم يقول غالب روايته تخالف رواية الثقات فاستحق الترك، استحق الترك، بعضهم يقول يروي الأباطيل، وبعضهم يقول يلزق في الثقات الأحاديث المنكرة، وبعضهم يقول وضع، وهكذا. قال: فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. إيش عندكم بعدها؟ قد شرحنا وكأنه يعني كلام جديد. قال: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القول. قد شرحنا كأنه الواو طيب يربط الكلام بعضه ببعض، أحسن. وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القول ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعلمة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. هل للإمام مسلم مؤلفات في علم الحديث؟ من يجيب؟ عندك أبا تميم؟ نعم، له بعض المؤلفات في علم الحديث، منها كتاب التمييز، وطبع قطعة منه تمييز، وهو يتكلم على علل الأحاديث فيه، ومنها الوحدان من لم يروي عنه إلا واحد، وله كتاب أيضا في الطبقات. وفي الكنى أيضا. نعم، له ما يقارب 6 أو 7 مؤلفات في علم الحديث. قال: وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة. سوء صنيع هؤلاء، وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج. هذا التمثيل لمن؟ التمثيل لمن؟ لهؤلاء الناس الذين أساءوا الصنيع، الذين ذموا ماذا؟ الرواية عن قوم غير مرضيين. مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد الخطاب عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل. يعني هناك ناس ما يبالون يروون عن الضعفاء ممن هم أنفسهم يعرفون أنه قد تكلم فيهم، ومع ذلك يتساهلون في الرواية عنه. فهذا مما جعل الإمام مسلم ينتصب لما سئل من تمييز الأحاديث الصحيحة وتحصيلها وجمعها. هذا من الأسباب التي جعلت الإمام مسلم يجمع الأحاديث الصحيحة. قال: ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. انظروا إلى همة العلماء، الهمة الدفاع عن دين الله. لما رأى الناس يقذفون المنكرات على الناس أجاب إلى تمييز الحديث الصحيح. فالنية إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى يجعل الله البركة في الكتاب. فانظروا إلى طلب منه ثم بعد ذلك ينظر في هذا الأمر وينظر الفائدة والثمرة، ثم يرى أن هذا مما ينبغي له فعله، حيث رأى أن المنكرات كثرت وأن أناس يحدثون بالمنكرات ولا يبالون، فرأى أنه هذا مما ينبغي له، وأيضا أنه هو الذي سيستفيد منه أولا قبل غيره، مما يفتح الله عز وجل عليه من العلم وينتفع الناس بعلمه. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الرواية عن الثقات. لعل هذا ما هو تبويبه، نعم تبويب للنووي. قال النووي رحمه الله: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هو مباشرة قال: وأعلم وفقك الله إله. قال: وأعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه. ما مقصود بعرف صحة مخارجه؟ صحة مخارجه يعني ما يروي الحديث إلا عرف صحة مخارجه، يعني قد يكون عنده السند رجال ثقات، كيف عن صحة مخارجه؟ نعم هو سند واحد، كيف مخارج؟ يعني كان مقصود والله أعلم السلامة من الانقطاعات، لأنه ما يعرف أين أصله أخذ هذا عن هذا، أو أيضا السلامة من تدليس المدلسين، أن هذا مخرجه ما عرف من أين أتى، عن انقطاعات والأحاديث المدلسة. هذا ما ترويه، إذا علمت أن فيه انقطاع فلا يجوز روايته هكذا، فلا يجوز للمحدث أن يرويه وهو لا يعرف مخرجه لوجود الانقطاع، ما يعرف من أين أخذ. الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارج. إذن ما يجوز أن يروي حديثا وهو يعلم أن فيه انقطاع، ما يدرى من أين أتى. معناه أن هذا تغرير من كبل العامة يظنون الحديث صحيحا وهو على خلاف ذلك. والستارة في ناقليه، أي أنهم ليسوا ضعفاء ولا مجروحين. لا، ما هو الزهري، الزهري يعني صحيح، يعني إذا روى حديث عن أنس صحيح، لكن قبل الزهري، قبل الزهري يكون هناك ناس ضعفاء، هناك ناس ضعفاء ما يحفظون جيدا. والراوي مثلا الرواة الذين عن الزهري أو من دونه يكون بعضهم سيء الحفظ، ما يحفظ جيدا فيقولون حديث ضعيف، أو يكون بعضهم كذاب يقول قال الزهري والزهري ما قال، قال الزهري عن أنس والزهري ما قال هذا الكلام، يقولون حديث موضوع مكذوب. قال وأعلم وفق، طيب وأعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لا من المتهمين. من أراد بهذا الذي عرف التمييز بين صحيح الروايات إلى آخره؟ أراد بهم من؟ المحدثين الذين يحدثون بالأحاديث، لا يجوز لهم بعد معرفتهم هذا الشيء أن يروا الحديث إلا إذا كان معلوم المخرج مع ماذا غير مجروح النقلة، إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقلين. ستارة أي مستور عن الجرح، لم يجرح ولم يتهم ولم يكذب ولم يعرف بسوء الحفظ والنكارة. وهذا فيه أن الإمام مسلم لا يعني قد يقول قائل يعني استفاد من الإمام مسلم يرى أنه من ستر حاله ولم يعلم بعدالة أنه لا بأس أن يروي عنه، لا بأس أن يروي عنه وهو مستور الحال مجهول الحال. والذي يظهر أنه ربما يعني يرى في مثل هذا أنه قد يوقف له على عدالة فيما بعد، فقد يذكر حديثه على جهة الاستئناس أو الاستشهاد، فما تستطيع أن ترد الحديث مطلقا حتى يتبين لك أنه لا متابعة له وأنه مخالف للأصول أو ما أشبه ذلك، لا شواهد له لا متابعات. والستارة في ناقله، السيادة لا ما على صح هذا، والستار الستر. أنت يعني ذكر عندك الأمرين، ها يعني ذكر والسيادة وعلق عليها، والذين عندهم نسخ مسلم الستارة. طيب قال وأن يتقي منها ما كان من أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. أولا قول وأن يتقي منها ما كان من أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، أما من كان من أهل الاتهام الذي قد اتهم بالكذب فلا يجوز الرواية عنه، محرم. يفهم من هذا أنهم لا يرون تحريم، أن الإمام مسلم لا يرى تحريم الرواية عمن ضعف حديثه الضعف اليسير، ولكن لا شك أنه لا يصح الاعتماد عليها، وإن رويت فتروى مع ماذا؟ مع غيرها مما له متابعات أو شواهد أو ما أشبه ذلك. إذن جزم الإمام مسلم بالتحريم في حق ما كان لا يعرف مخرجه كالمنقطعات المعضلات أو مبهم، رجل مبهم ما يدرى من أين هو، مجهول العين أيضا لا يدرى من هذا الرجل، ما عرف مخرجه. وجزم بالتحريم أيضا أن يروي عن أهل التهم المتهمين المتروكين. والمعاندين من أهل البدع، يعني أولا قوله عن أهل التهم بالمفهوم يدل على إمام مسلم ما يرى تحريم الرواية عن الضعفاء الذين عندهم ضعف يسير. لماذا ما رأى تحريم ذلك؟ لأن هؤلاء إنما توقف في أحاديثهم لخشية أن يكونوا وهموا فيها، ليس جزما أنهم قد وهموا فيها، لكن الخشية موجودة، يخشى أنهم وهموا فيها فلم يجزم بالتحريم. ولكن لا شك أنه ينبغي أن لا تقبل وأن لا تروى إلا إذا وجدت لها الأصول والمتابعات. ما وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، خصص الدعاة المعاندين إلى البدع أنه لا يروى عنهم، وهذا يضم إلى المسألة المذكورة في الرواية عن أهل البدع. يفهم منها أن الإمام مسلم ممن يرى أن لا يروى إلا عن أن لا يروى عن الدعاة إلى المبتدئ إلى البدع، أن يترك حديثهم، أن يترك حديث الدعاة المعاندين، وأن من وقع ببدعة فلا يترك مطلقا حديثه. وهذه مسألة مهمة، لا شك أن المبتدأ جليس سوء، وأن أهل العلم حذروا من مجالسة أهل السوء ومن الأخذ عنهم، من الأخذ عنهم. فكيف نعم كيف القول فيما يرى من أهل البدع؟ بعضهم ليس من الدعاء، ووجد بعضهم ممن دعا إلى بدعته وهم في الصحيحين. والإمام مسلم هنا يرى أنه لا ينقل عن المعاند من أهل البدع. أما الإمام مسلم مع الكلام هنا فيحمل على أنه أخرج عمن لا يراهم معاندين، وإن أثبت عن وإن جاء عن أحدهم في الصحيح أنه قد عاند فلعل الإمام مسلم ما يراه من المعاندين فأخرج له، لأنه هنا التزم وأوجب على من عرف الحديث أن لا يخرج عن المعاندين من أهل البدع. واختلف العلماء في ذلك، أكثرهم يفصلون، أكثر المحدثين يفصلون، يقولون من دعا إلى بدعته فلا يقبل حديثه، ومن لم يدعو إلى بدعته فليقبل حديثه، وبعضهم يقبلها مطلقا بشرط أن يكونوا أهل صدق. أهل صدق قالوا يقبل حديثهم بشرط الصدق والعدالة، وبعضهم ردها مطلقا. الصحيح أن المعاند ينبغي أن يزجر فلا يقبل فلا يحدث عنه، وأن من وقع ببدعة وليس من المعاندين فيحدث عنه، وأما ما حصل من رواية عنهم فمحمول على أنهم سلكوا مسلك مصلحة حفظ السنة، قدموا مصلحة حفظ السنة على مصلحة زجر المبتدع وهجره. هذا هو الذي حمل العلماء على الرواية، وقد أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد وكذلك ابن عبد البر أشاروا إلى مثل هذا، لأن الرواية عنهم من أجل حفظ السنة خشية أن يذهب شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، وإلا فقد أجمع العلماء على عدم مجالسة المبتدعة فضلا عن الأخذ عنهم، فكان الأخذ من هذا الباب. قدم العلماء والمحدثون مصلحة حفظ السنة على مصلحة هجر المبتدع وزينه، والله أعلم. المبتدع يعني مقصود العلماء لا يدعو إلى بدعته، أي ليس من الدعاة المشهورين. مثلا نحن في أهل السنة نقول دعاة للسنة، وأهل السنة ما يدعون، ما من سني إلا قد يدعو بفعله بقوله بنصيحته، لكن الذي شهر بالدعوة يقال من الدعاء إلى السنة، والذي ما شهر بعد عمله بعد مزرعته بعد كذا وينصح مع طريقه ما يقال أنه من الدعاء. هذا مصطلح مشهور بين العلماء، بين الناس، حتى بين عوام الناس، فلا شك أنه هذا هو مرادهم، مرادهم بالدعاء أي الذين تجلدوا للدفاع عن البدعة والدعوة إليها. وإلا فما من مبتدع لو عقيدته سيئة ربما يؤثر على جريسه. نعم، والواجب هو البعد عن جميع المبتدع، من دعا ومن لم يدعو، فلا يجالسون جميعا كلهم جلساسهم، لكن هذا هو مقصود العلماء بدعاء وغير دعاء. مقصودهم إنسان دعا عرف بالدعوة، عرف بالتجلد، عرف بالدفاع، وناس آخرون لم يعرفوا بذلك. قال بعضهم إنه ما سمي هنا، بعضهم احتمل أن يكون صاحبه الذي كان يجالسه يقال له أحمد بن سلمة، وهم من المحدثين أيضا، ولكن يحتاج إلى مزيد بحث هل جاء ذلك في يعني في شيء يعتمد عليه ولا لا.